ولا شيء منهما ولا سباع النهر التي لا تصحب الطيور ولا الكلب ولا السكين السجن ولا الأسماء السجن ولا يكون بيع الحشرات لأنه لا منفعة منها. ما يصف بيع الحشرات لا العراء أقارب ولا الحيوانات الحيات ولا الأفاعي ولا الأوزار ولا ما يكون فيها لا نفع فيها لما لا يؤكل فما يصح بيعها فلا يجب بيعها. لكن لو اشتراها لو طلبها بعض الناس لأجل ما فيها من سموم الأدوية فتكون هذا له وجه يجوز بيعه من هذا الوجه. نعم. العنق والله أعلم أنا يعرفه من عاش مع البراري وما عاش مع النعم والإبل وغيره. العنق جويبة حشرة قد تعلق بالإبل الجربة وهو أشبه ما يكون بالقراد والله أعلم. وكان الناس يضعونه في القديم من كانت هذه قروح تسيل منها الدماء فيمص الدم ويضعوا له لمن كان به كلب أن يأتي في قشرة الجلد لون يخالف لون الجلد الطبيعي باستخان الدم به فيضعونه لأجل أن يمتص الدم. فلما رأوا أن هذا غرض صحيح والناس مبتلون وينتفعون به رخصوا في بيعه. فلما أجازوه ذلك قلنا كذلك أن الزواحف والحشرات إذا كان السم مقصود منها مقصود قصد شرعي بمعنى أنه مما ينتفع الناس به إما للعلاج وغيره فيجوز كذلك بيعه. نعم. ودي أن السمك أحيانا يضعون في الشباك بعض الديدان لأجل أن تأخذها استثمار يقول جاز بيعها من هذا. نعم. ومن يخاف عليه بومة شباكة. البومة طير يطير في الليل وهي من أشرس وأقوى الطيور ليلة تفتك ببقية الطيور لو رأتها. في النهار ضعيفة دليلة جدا ولذا لو خرجت في النهار ورأيها ورواها الطيور اجتمعوا عليها وقد يضربوها يؤذوها. نص الصيادين يعرفون هذا فيأتون بالبومة ويضعونها شباكا لأجل أن يصيدوا بها الطيور لأن إذا رأت الطيور من بعيد نزلت هبطت إليها لأجل ضربها فيجعلونها مصيدة يصيدون بها الطيور. فهل يصح بيع البومة ولا ما يصح بيعها؟ لا نفع فيها لكن لما كان هذا الغرض قال يجوز بيعها لأجل أن توضع في السباك. قال سباشا هكذا كتب الفقه تقول سباشا ولا أعرف معناها في اللغة ما وجدت لها معنى في اللغة لكن وجدنا بعض الحواشي يقولون بوم سباشا بمعنى البوم التي يربط عينيها وتوضع في العراء لينزل عليها الطيور وكون تربط عينيها سموها سباشا. ولذا حمد بعض من يعالج الكتب من المعاصرين لما رأى سباشا ما تنفع معه قال الصواب في الهامش شباكا وبومة شباكا يعني جعلها كالشباك. سباشا لعلها كانت مصطلح غريب أعجمي دخل عليه ثم ألفوه فكانت إما حقيقة عرضية أو كلمة أعجمية. نعم. الميتة حرم بيع الميتة لا يجوز بيعه على الإطلاق. ولذا الميت يوم يموت ويبيعون عينيه ويبيعون كذا ويبيعون كذا لا ما يصح. ها ما يصح الميتة لا يجوز بيعه.

سواء كان متنجس أو نجس، هل يصح بيعه لكافر؟ قال في المذهب لا يجوز، وفي رواية أنه يجوز. إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ويدخل في العموم هذه الصورة الجزئية، فيقال لا يجوز بيعه لكافر ولا لغير كافر، لأن مآله أنك تأكل الثمن. نعم. والعين في مجازتها المراد فيه ارتفاع الطهارة، لأن نفل العين للنجاسة ليس شرطا في بيع الثوب النجس، وكذا هنا وفيه شيء. وفي الروم يجوز أن تدفع لكافر في فساق موسى، يعني إذا كان في أسير مسلم وعندك أدحان نجسة، هل لك أن تدفعها لتخليص المسلم؟ هذا يجوز من باب المبادرة، ليس من باب الأكل الثمن. هذا صحيح، لك أن تدفع الأدهان النجسة إلى كافر لتخلص به أسير، لتخلص به أسيرا مسلما. نعم نعم، لتفك به أسير، هو الأسير النجس يأخذه الأسير ولا يأخذه الكافر؟ يأخذه الكافر، ها؟ النجس يأخذه الكافر وأنت تخلص المسلم. الشبهة عند من قال هذا القول يقول أنك اشتريت المسلم، كيف تشتري له قيمة؟ هذا من أرد هذا القول، هذا قول بعض المتفقين، لكن ما ليس مبنيا على علم صحيح. نعم، لأنه ليس بمجعل ما هو الانتقاد المسلم منه. نعم. وفي جواز الاستصلاح فيها روايتان. إذا وقعت نجاسة في دهن، هل لك أن تستصبح به؟ ما كان زمان في كيروسين ولا في غاز ولا في كهرباء، فكانوا يستضيئون إن لم يكن شمع يستضيئون بالدهن. إذا خريف أدركه من أدركه، يضعون الفزيلة خارقة مبرومة، يضعونها في داخل إناء فيه زيت، ويضعون طرفها مسدود، والزيت يتعلق ويسري حتى يصل إلى رأس الفتيل، يشعلون الفتيل فيضيء، فهذه تستصبح بها في المنازل والدور والحوانيت وما إلى ذلك. ويختلف الأذهان، بعض الأذهان تدخن وبعض الأذهان لا تدخن، فزيت الزيتون لا يخرج منه دخان، وبقية الأذهان الأخرى قد يخرج منها دخان، وإذا يتفاوت في السعر. فإذا تنجس هذا الدهن، هل لك أن تنتفع به؟ نقول ما تنتفع به. طيب، والاستصباح نوع من الانتفاع، هل لك أن تنتفع به؟ لأنه محرم لا يجوز الانتفاع به. أصل هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم قال في كسب الحجام أنه خبيث، الحجام الذي يخرج الدماء من المعتلين والسقمى من الناس تدفع له الأجرة، لكن ثمنها خبيث بالنسبة له، مكروهة. لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أعلفه نواضحا، يعني خلي علف للنواضح، ما أمره بأكله بس خلي اجعله علف للنواضح. فاستفاد به ولا ما استفاد به؟ استفاد به. فمن رأى جواز الاستفادة بخبيث الثمن قال في هذه المسألة أن الأذهان المتنجسة يجوز الاستصباح بها، جاز أن يستصبح به الإنسان، والله أعلم. والصواب أن يقال أن الأذهان النجسة سيما إذا كانت نجسة العين من ميتة لا يصح الاستصباح بها، لأن الاستصباح بها تقيك شيئا من نارك،